رجل أخذ دجاجة أو طيرا من الطيور التي يجوز أكل لحمها، ثم قطع رأسها بيده بغير سكين ولا آلة، فهل هذا حرام أم حلال وهو قد سمى الله تعالى عند أن قطع الرأس؟ الذي يظهر أن الذبح يكون بالمحدد وأنه لا تباح، والله المستعان. تفضل.